لكان في معركة أحد رسول الله جريح على الأرض وينادي يا أبا الغيث يا علي، يا أبا الغيث أغثني، يا أبا الغيث أغثني. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة